إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وطريقته وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واشكروا الله على نعمه وآلائه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ومن ذلك أن وفقكم الله جل وعلا لأداء أعمال جليلة في أيام فاضلة من أعمال عظيمة من حج وصيام وصدقة ودعاء وغير ذلك من الأعمال الجليلة تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وانتهى الحج وانتهى الوقوف بعرفة وانتهت الأيام المعلومات وانتهت الأيام المعدودات ولكن حياة المؤمن وعلاقته مع ربه جل وعلا لا تنتهي فحياة المؤمن كلها موسم للطاعات والعبادات ولذلك أمر الله جل وعلا بعد الأعمال الجليلة من القيام بالحج ونحوه من سائر الأعمال والصالحات بالاستمرار في الطاعات قال الله جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب يسألون الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة وكان أكثر دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فحسنة الدنيا تشمل التوفيق والرزق والصحة والعافية وما يريده الإنسان في دنياه والحسنة في الآخرة تشمل الراحة في القبر ويوم الحشر والنشر وأن يفوز المسلم برضا ربه وأن يدخل جنته فعلى المسلم أن يكثر من هذا الدعاء ونرى الحجاج يا عباد الله في حجهم وفي رحلتهم يجتهدون في أعمال جليلة حتى ينجحون في مشوارهم حتى ينجحون في آداء فريضتهم حتى يتحقق لهم الفلاح والأجر من عند الله جل وعلا وهكذا المؤمن ينبغي له أن يحافظ على هذه الأعمال حتى ينجح في بقية حياته من تلك الأعمال التي يحافظ عليها الحجاج أنهم يكثرون من ذكر الله جل وعلا فالطواف بالبيت ورمي الجمار والسعي ما شرع إلا لذكر الله جل وعلا نجد أن الحاج منذ أن يخرج من بلده وعند إحرامه يكثر من ذكر الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ويكثر من التلبية من التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فهكذا ينبغي لك أخي المسلم أن تكثر من ذكر الله وربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ابن رجب رحمه الله قال حول هذه الآية التي أمر الله جل وعلا بها في كثرة ذكره بعد الأعمال الجليلة قال لأن الذكر يستمر مع الإنسان في حياته وعند موته وبعد بعثه ويوم القيامة وفي جنته لأن أهل الجنة يلهمون التسبيح وذكر الله جل وعلا كما يلهمون النفس، فيكثر المسلم من ذكر ربه جل وعلا. ومن الأعمال التي يقوم بها الحجاج ويجتهدون بها كثرة الدعاء، يسألون الله جل وعلا القبول، يقفون بين يدي الله في عرفات تبكي قلوبهم وتدمع عيونهم بين الرجاء والخوف، ويجلون الله جل وعلا، وفي الطواف وفي السعي وفي غير ذلك، وبعد رمي جمرة الصغرى والوسطى يلحون على الله بالقبول. فكذلك المؤمن الذي يريد الفلاح في الدنيا والآخرة فعليه أن يكثر من دعاء ربه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ومن الأعمال التي يقوم بها الحجاج التأسي بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فنرى الحجاج يسألون عن كل صغيرة وكبيرة، وبين عينيهم وناظريهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. يجتهدون أن يقفون في المكان الذي وقف فيه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، يجتهدون أن يعملوا الأعمال التي عملها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، لأن من شروط قبول العمل التأسي بالحبيب صلى الله عليه وسلم. قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكذلك ينبغي للمسلم أن يتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم في بقية حياته. فالذي قال: خذوا عني مناسككم، قال صلوات ربي وسلامه عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي. يسأل عن أحكام الصلاة وكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل عن صفة صلاته، يعرف أركان الصلاة ويعرف شروط الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الأقوال وسنن الأفعال وغير ذلك من العبادة، لأن العبادة لا بد أن تكون على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن الأعمال الجليلة التي يجتهد فيها الحجاج ويجتهدون في تحقيقها مراقبة الرب جل وعلا، فنجد أن الحاج يجتهد ألا يقع في محظور من محظورات الأحرام، بل يسأل عن دقائق الأمور، وهذا أمر محمود. يسأل حتى إذا سقط شعرة من رأسه سأل أهل العلم عنها، سقط شعرة من رأسه، أو إذا استخدم معجون الأسنان ونحو ذلك، يجتهدون ألا يقع في محظور من محظورات الإحرام، أن يفسد حجهم أو ينقص أجرهم. فكذلك المسلم ينبغي أن يحذر من الوقوع بمعصية الله جل وعلا في بقية حياته، يحذر كل الحذر من الوقوع بمعصية الله جل وعلا، لأن البلاء كل البلاء في الدنيا والآخرة سببه الذنوب والمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فيرجع المسلم وقد عقد العزم أن يراقب الله جل وعلا في حركاته وفي سكناته وفي كل أعماله حتى ينجح في مشروع حياته. وكذلك يا عباد الله، نجد الهمة العالية عند الحجاج، يقومون بأعمال جليلة بأربعة أيام: في اليوم التاسع وفي يوم النحر وفي اليوم الحادي عشر وفي الثاني عشر، من الوقوف بعرفة ومن المبيت بمزدلفة ومن رمي الجمرات ومن النحر والحلق والطواف بالبيت والسعي والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والمبيت بمنى ليلة الثاني عشر. يقومون بأعمال جليلة لأنهم يرجون من الله جل وعلا أن يعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، يعلمون أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فيولد هذا الهمة العالية عند المسلم. فينبغي للمسلم أن تكون همته عالية، يسعى في تحقيق ونيل أعلى المراتب، يسابق في جنة عرضها السماوات والأرض، وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يسارع ويسابق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويكون هذا منهجا في حياته كلها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن الأعمال التي يقوم بها الحجاج ويجتهدون في تحقيقها حتى ينجحون في حجهم يعنون باختيار الصحبة الصالحة. نجد أن الحاج إذا أراد أن يخرج من بلده يسأل عن الحملة المناسبة ومن في هذه الحملة من أهل العلم حتى يساعدوه على نجاح رحلته. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يعنى بجلسائه، لأنهم عون له على طاعة الله جل وعلا إذا كانوا من الأخيار. وربنا جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. حجاج بيت الله الحرام، احرصوا كل الحرص على الاختيار، على اختيار الجليس الصالح الذي يذكرك بالله جل وعلا، الذي إذا رأى منك خيرا أعانك على فعله وشجعك على فعله، وإذا رأى منك تقصيرا وتفريطا في حق الله جل وعلا ذكرك وخوفك بالله جل وعلا وذكرك بمصيرك. علينا أن نعنى أيها الأحبة بمن نجالس، فإن الجليس لا شك ولا ريب أنه يؤثر بجليسه سلبا وإيجابا. وعلينا أيها الأحبة أن نأخذ أيضا من مشوار الحج أن الدنيا أيام معدودة وتنتهي. بدا الناس بالحج والهم أو الخوف مما سيواجهونه في الطريق من العناء والمشقة ونحو ذلك، وانتهى الحج وبقي الأجر من عند الله جل وعلا. وهذا يعطي المؤمن أن الحياة مهما امتدت فهي قصيرة، يعتبر ويتعظ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها. فنحن مسافرون إلى الدار الآخرة وأعمارنا قصيرة، وإن رأى الإنسان أنها طويلة 60 سنة أو 70 سنة فهي قصيرة وقصيرة جدا. فعلينا أن نشمر عن ساعد الجد ونجتهد في الأعمال الصالحة، ونسأل الله القبول والغفران والرحمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم. اللهم أعدهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم اجمع قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم من أرادنا يا حي يا قيوم أو أحدا من المسلمين بسوء، اللهم فأشغله يا ربي بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في اليمن يا رب العالمين، اجمع قلوبهم يا حي يا قيوم، وولي عليهم خيارهم، أصلح أحوالهم في العراق يا رب العالمين، وفي الشام وفي فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان، وفي بورما وفي أفريقيا وفي كل بلد يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا. اللهم من أراد بلاد الحرمين أو سائر بلاد المسلمين بسوء، اللهم أبطل كيده واجعله في نحره يا رب العالمين، وفق ولاة أمرنا لكل خير، وارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله. اللهم اجعل حالنا بعد الحج أفضل من حالنا قبل الحج. اللهم يا حي يا قيوم، املأ قلوبنا حبا لك، املأ قلوبنا تعظيما لك، املأها خوفا وإجلالا ورجاء وصدقا وإخلاصا وتوكلا عليك يا الله. اللهم أحسن لنا الختام، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا ربي يا رحيم، فرج هم المهمومين من المسلمين. يا ربي يا رحيم يا شافي، اشفي كل مريض من المسلمين. اللهم اشفي كل مريض من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اجعلنا يا الله ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان برحمتك يا رب العالمين، وأسكننا أعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.